فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والشيخ الشارح رحمه الله تعالى كان قد وصل فيما ذكرنا من شرحه رحمة الله عليه إلى هذا الموضع من هذه العقيدة المباركة. ومضى الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في بيان من طوت عليه أعظم آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهي آية الكرسي، من حكم بالغات وعظات عظيمات. ومن طوت عليه هذه الآية العظيمة وهي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، من طوت عليه من تقرير اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ولأجل ذلك ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع من سياق ما ذكر من العقيدة التي كتبها رحمة الله عليه. فوصل الشيخ رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض. وكرثه الأمر كرثا اشتد عليه وبلغ منه المشقة. وهذه الصفات المنفية إنما تساق من أجل الدلالة على صفات ثبوتية. فقوله جلت قدرته ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض، هذه من الصفات المنفية. والصفة الثبوتية التي يدل عليها هذا النفي هي كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة. ومن المعلوم عند أهل السنة أن الله تبارك وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأثبت الله رب العالمين لنفسه من الصفات ما دلنا عليه القرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه من الصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس الغرض من ذكر ما نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات مجرد ومحض النفي، فإن النفي لا يعد كمالا، وليس النفي بشيء فضلا عن أن يكون كمالا يتصف به الله تبارك وتعالى. فما نفاه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الغرض من النفي لتلك الصفات التي نفاها ربنا تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثبات كمال الضد. فالنفي إنما يساق من أجل إثبات كمال الضد، وهذه الصفة من الصفات المنفية، ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله جلت قدرته حفظ السماوات والأرض. لماذا؟ لمجرد أن حفظ السماوات والأرض لا يثقله جلت قدرته ولا يشد عليه ولا يبلغ منه المشقة حاشا وكلا، وإنما تنفى هذه الصفة من أجل تقرير الصفة المثبتة، وهي كمال الضد، وهو كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة، ولا يؤوده حفظهما. ثم قال ربنا جلت قدرته: وهو العلي العظيم. وهو العلي، فجملة طرفاها معرفتان بمعرفتين، جملة طرفاها معرفتان تفيد الحصر، هو العلي، فلا علي إلا هو، هو وحده العلي. فالجملة التي تأتي على هذا النحو ويكون طرفاها معرفتين، فكذلك جملة طرفاها معرفتان تفيد الحصر، هو العلي، هو ضمير وهو من أنواع المعارف، العلي اسم معرف بالألف واللام وهو من أنواع المعارف، فهاتان معرفتان، جملة طرفاها معرفتان تفيد الحصر، هو العلي، هو وحده العلي، أي ذو العلو المطلق. وأما العلو المقيد فهو للآدميين، قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي على الكفار لا مطلقة، لكن العلو المطلق لله عز وجل وحده، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فقوله جلت قدرته: وهو العلي العظيم، أتى بهذه الجملة وطرفاها معرفتان لإفادة الحصر، فأثبت لنفسه تبارك وتعالى العلو المطلق، والعلو المطلق لله رب العالمين وحده، وأما العلو المقيد فإنه يكون للآدميين، كما في قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي أنتم الأعلون على الكفار لا مطلقة. العلو المطلق لله رب العالمين، العلي على وزن فعيل، وهي صفة مشبهة، لأن علوه عز وجل لازم لذاته. والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارئ حادث يمكن زواله، والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف. الصفة المشبهة هي الصفة المشبهة باسم الفاعل، هي صفة تؤخذ من الفعل اللازم، وقد تصاغ أيضا من المتعدي صوغا سماعيا. وأما قياسيا فلا تأتي الصفة المشبهة باسم الفاعل إلا من الفعل اللازم، مثل رحيم، عليم، للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه الثبوت لا على وجه الحدوث، كما تقول حسن وكريم، وتقول أسود وأكحل، ولا زمان لها. الصفة المشبهة باسم الفاعل لا زمان لها، لأنها تدل على صفات ثابتة، والذي يتطلب الزمان هو الصفات العارضة. ومن الفروق أيضا بين الصفة المشبهة باسم الفاعل واسم الفاعل حدوث اسم الفاعل في أحد الأزمنة، وأما الصفة المشبهة باسم الفاعل فإنها للمعنى الدائم الحاضر، وهي تصاغ من الفعل اللازم قياسا، ولا تصاغ من الفعل المتعدي إلا سماعا. الفعل اللازم هو الفعل الذي يلزم فاعله لا يتعدى، وأما الفعل المتعدي فهو الذي يتعدى فاعله إلى مفعول به، قد يتعدى إلى مفعول به واحد، وقد يتعدى إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة تؤخذ من الفعل اللازم، تصاغ من المتعدي صوغا سماعيا، يأتي بالسماع عن العرب، تكون لازمة للموصوف لا ينفك عنها الموصوف. فقول الله جل وعلا العلي على وزن فعيل صفة مشبهة باسم الفاعل، للدلالة على أن علو الله تبارك وتعالى من صفات ذاته جل وعلا، فهذه الصفة لا تنفك عن الذات أبدا. علو الله جل وعلا قسمان: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الذات فإن معناه أنه سبحانه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء وليس حذاءه شيء. وأما علو الصفات فهو ما دل عليه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ولله المثل الأعلى. فهذا يدل على علو صفات ربنا جل وعلا، وعلو ربنا تبارك وتعالى علو ذات وعلو صفات وعلو قهر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وهذا من أهم ما ينبغي أن يعتقده المسلم في ربه جل وعلا، فهذا أمر جليل جدا ضل فيه فريقان من الضلال. فأما أحد هذين الفريقين فإنه قال إن الله تبارك وتعالى ليست له صفة العلو، فجعلوا الله تبارك وتعالى حالا في كل مكان، وقالوا إن الله رب العالمين حل بذاته في كل مكان. وفريق آخر من الضلال، وهؤلاء لم يثبتوا لله تبارك وتعالى هذه الصفة على هذا النحو الذي أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول صفات الله تبارك وتعالى يغلون في التنزيه بزعمهم حتى عبدوا عدما، فلم يثبتوا لله رب العالمين صفة علو الذات، ولم يثبتوا لله رب العالمين الفوقية، ولم يثبتوا لله رب العالمين استواء على عرشه ليس داخلا في خلقه وليس بشيء من خلقه بداخل فيه تبارك وتعالى. فقالوا ليس أمام ولا وراء، وليس يمين ولا شمال، وليس فوق ولا تحت، وليس بمتصل ولا منفصل، وليس بداخل العالم وليس بخارجه. فعبدوا عدما، لأنك إن أردت أن تصف العدم بشيء فلن تصفه بوصف كمثل هذا الوصف. فأما أحد الفريقين فإنه جعل الله تبارك وتعالى حالا في جميع مخلوقاته وفي جميع الأمكنة، وأما الفريق الثاني فإنه يدعي تنزيه الرب جل وعلا، فلم يثبت لله رب العالمين علوا، لم يثبت لله علو الذات، ولم يثبت لله تبارك وتعالى فوقية، ولم يثبت لله جلت قدرته استواء على عرشه، وغلا في التنزيه بزعمه، وحينئذ كان عابدا عدما. فالأولون عبدوا صنما، والآخرون عبدوا عدما، كما سيأتي ذلك بشرحه إن شاء الله رب العالمين. وهو العلي صفة مشبه تدل على أن الوصف لا ينفك عن الموصوف، فعلو ربنا تبارك وتعالى علو ذات وعلو صفات وعلو قهر. وهو العلي العظيم. العظيم أيضا صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها ذو العظمة، وهي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة. فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا ببياني. وهذه الآية تتضمن من أسماء الله تبارك وتعالى خمسة. آية الكرسي تتضمن خمسة أسماء لله تبارك وتعالى، وهي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. وتتضمن من صفات الله رب العالمين 26 صفة، منها خمس صفات تضمنتها هذه الأسماء، لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى يتضمن صفة من صفات الله رب العالمين. ومن مقتضيات ومن متممات بل ومن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أن تؤمن بثبوت الاسم لله رب العالمين، وأن تؤمن بما دل عليه الاسم من صفة، وأن تؤمن إذا كان الاسم مشتقا من فعل متعد أن تؤمن بمقتضى ذلك الاسم، فتؤمن باسمه تعالى المحيي وأنه ثابت لله رب العالمين، وتؤمن بما دل عليه الاسم من صفة، وهي صفة الإحياء لله رب العالمين، فهو الذي يحيي الموات وهو الذي يخلع الحياة ويعطي الحياة للأحياء، وتؤمن بتعدي تلك الصفة إلى ما يحييه الله رب العالمين من الموات. فهذا هو الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. فعندنا خمس صفات تضمنتها الأسماء التي ذكرها الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة: الله الحي القيوم العلي العظيم. السادسة من الصفات التي دلت عليها هذه الآية انفراده سبحانه وتعالى بالألوهية، لا إله إلا هو، فدلنا على انفراده بالألوهية، فهذه من صفاته. وانتفاء السنة والنوم في حقه، فهذه صفة منفية، وذلك لكمال حياته وقيوميته. ومن صفاته التي دلت عليها الآية عموم ملكه، لقوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. الاختصاص واقع ها هنا لتقديم ما حقه التأخير، وهو الخبر الجار والمجرور، إذ قدم على المبتدأ وهو ما، وما أتت لغير العاقل لكي تدل على الأعيان والأحوال. وأيضا مما دل على العموم ما هذه، فهي من صيغ العموم، فدل على عموم ملكه بقوله: له ما في السماوات وما في الأرض. وكذلك انفراد الله عز وجل بالملك، ونأخذه من تقديم الخبر، فدل على الحصر، له ما في السماوات وما في الأرض، فتقديم ما حقه التأخير دل على الحصر، فدل على انفراد الله عز وجل بالملك. وأما الصفة العاشرة التي دلت الآية على اتصاف الله تبارك وتعالى بها، فهي قوة السلطان وكماله، لقوله: جلت قدرته، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وذلك لكمال سلطانه تبارك وتعالى. وأما الحادية عشرة فإثبات العندية، يشفع عنده، من ذا الذي يشفع عنده، فإثبات العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، وفيه الرد على الحلولية. وأما الثانية عشرة فإثبات الإذن من قوله: إلا بإذنه. وأما الصفة الثالثة عشرة فعموم علم الله تعالى، لقوله: جلت قدرته، يعلم ما بين أيديهم، يعني مما يستقبلون في مستقبل الأزمان، وما خلفهم مما كان من ماضيهم، فيعلم الله تبارك وتعالى ذلك كله، فيدل ذلك على عموم علم الله تعالى. والرابعة عشرة والخامسة عشرة من الصفات التي دلت عليها الآية لله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى، لقوله: وما خلفه، ولا يجهل ما يستقبل، لقوله: ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم، هذا ما يستقبل لا يجهله سبحانه. وما خلفهم يعني ما مضى من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، فلا ينساه جلت قدرته. وأما السادسة عشرة من صفاته فكمال عظمة الله لعجز الخلق عن الإحاطة به. وأما السابعة عشرة فإثبات المشيئة، لقوله تبارك وتعالى: إلا بما شاء. وأما الثامنة عشرة فإثبات الكرسي، وهو موضع القدمين، كما قرر ذلك علماء أهل السنة من المحققين رحمة الله عليهم أجمعين. وأما التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون من الصفات فإثبات العظمة والقوة والقدرة، لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، فإذا كان الكرسي قد وسع وأحاط بالسماوات والأرض، وما السماوات والأرض في الكرسي وبجانبه إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة. وهذا هو الحديث المرفوع الوحيد الذي صح في صفة العرش، كما قال الشيخ العلامة الإمام الشيخ ناصر رحمة الله عليه. وأما الصفة الثانية والثالثة أو الصفات الثانية والثالثة والرابعة والعشرون فكمال علمه ورحمته وحفظه من قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما. وأما الخامسة والعشرون من الصفات التي أثبتتها آيات الكرسي لله جل وعلا فإثبات علو الله رب العالمين لقوله تعالى وهو العلي. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية من الصفات الأزلية الأبدية. فما أثبت الباري تعالى لنفسه أو المصطفى نبديه لا نتوقف كما جاء بلا كيف ومثل لربنا ومن غير تعطيل ولسنا نحرف. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فما أثبت الباري تعالى لنفسه أو المصطفى أي وما أثبته المصطفى لربه جل وعلا نبديه لا نتوقف كما جاء بلا كيف ولا مثل لربنا كما جاء بلا كيف يعني بلا تكييف ومثل ولا تمثيل لربنا ومن غير تعطيل ولسنا نحرف ولا تعطيل ولا تحريف. فما أثبت الباري تعالى لنفسه أو المصطفى نبديه لا نتوقف كما جاء بلا كيف ومثل لربنا ومن غير تعطيل ولسنا نحرف. وعلو الذات كونه تعالى فوق جميع خلقه مستويا على عرشه فلله رب العالمين علو الذات أي هو جلت قدرته عال على جميع خلقه هو تبارك وتعالى فوق جميع خلقه مستوي على عرشه بذاته وهو بائن من خلقه. وقد أثبت الله رب العالمين لنفسه صفة الاستواء في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. وله مع علو الذات علو القدر إذ كان كل ما يتصف به المخلوق من صفات الكمال مما يليق بالله تبارك وتعالى فالله رب العالمين أولى به. كل ما كان صفة كمال للمخلوق مما يليق بالله رب العالمين أن يتصف به فهو لله رب العالمين وأولى أن يوصف به الله رب العالمين. ولله رب العالمين من تلك الصفة أعلاها وغايتها. فلله رب العالمين علو الذات وعلو الصفات له علو القدر وله جلت قدرته علو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. العلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه فله علو الذات وله علو الصفات له علو القدر وله علو القهر. خالف أهل السنة في ذلك طائفتان. طائفة قالوا إن الله بذاته في كل مكان وطائفة قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم. والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. واستدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيقولون على هذا ليس عاليا بذاته والعلو عند هؤلاء علو صفة وليس بعلو ذات. من أين؟ يقولون من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ومن قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا. أما الذين قالوا إنه لا يوصف بجهة فقالوا لأننا لو وصفناه بذلك لكان جسما والأجسام متماثلة وهذا يستلزم التمثيل وعلى هذا فننكر يقولون أن يكون في أي جهة. فهذه حجة الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى ليس عاليا على خلقه بذاته، وإنما له علو الصفات وليس له علو الذات. وهؤلاء يقولون بفهم مغلوط في المعية إن قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنت، وإن قول الله جل قدرته إلا هو معهم أينما كانوا، يدل على ما صاروا إليه، وهو أن الله بذاته في كل مكان زعموا. فهذه حجته. وأما الآخرون فأتوا بدليل عقلي زعموا، فقالوا إن الله لا يوصف بجهل. لما؟ لأننا لو وصفناه بذلك يزعمون لكان جسما والأجسام متماثلة، وهذا يستلزم التمثيل، فينكرون لذلك أن يكون في أي جهة. والرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين. الوجه الأول إبطال احتجاجهم، والوجه الثاني إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. فتبطل احتجاجهم أولا ثم تثبت نقيض قولهم بالأدلة القاطعة ثانية، لأنك يمكن أن تبطل احتجاجهم ولا تستطيع أن تثبت النقيض، فغاية ما هنالك أن يكون لا لك ولا عليك. ولكن إبطال احتجاجهم ثم إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، هم يدعون أن المعية الثابتة نافية للفوقية ونافية للعلو علو الذات. لا، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. الوجه الأول وهو إبطال الاحتجاج، تقول لمن زعم أن الله بذاته في كل مكان دعوات هذه دعوة باطلة يردها السمع والعقل معا. أما السمع فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي. الآية التي استدل بها من استدل على نفي علو الذات لا تدل على ما يقول، لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكان. ألا ترى إلى قول العرب القمر معنا ومحله في السماء والقائل في الأرض، يقول القائل القمر معنا أينما سرنا، ويقول الرجل زوجتي معي وهي في المشرق وهو في المغرب، ويقول الضابط للجنود اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال. فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان المصاحب أبدا، والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه. فنقول أحيانا هذا لبن معه ماء، هذه المعية بهذه الإضافة اقتضت المخالطة، هذا لبن معه ماء، هذه الإضافة اقتضت المخالطة. وهذه من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه وساقها في التدمرية، إذ بين رحمه الله تعالى أن الإضافات مهمة جدا عند النظر في الصفات، فإن الصفة تكون على حسب ما ومن تضاف إليه. فأنت تقول نحن نستوي على ظهور الدواب، وتقول استوت السفينة على الجودي على الجبل، والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، فعلى حسب ما تضاف إليه الصفة يكون معناه. هذا ما صاغه الشيخ أو ما هو قريب من صياغته رحمة الله عليه. نقول الصفات على قدر الذوات، هكذا اختصارا وتقريبا، الصفات على قدر الذوات. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى المعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه. تقول هذا لبن معه ماء تقتضي المخالطة، يقول الرجل متاعي معي وهو في بيته غير متصل به، ويقول إذا حمل متاعه على عاتقه متاعي معي وهو متصل به، فيقول ومتاعه في بيته متاعي معي، يعني هو مما يثبت له المعية بالنسبة لي ملكا وحيازة، فيقول متاعي معي وهو منفصل عنه، إذ متاعه في بيت، فإذا حمله على عاتقه قال متاعي معي، فتكون الإضافة هنا مفيدة للاتصال، وأفادت قبل ذلك الانفصال. وعندما تقول هذا لبن معه ماء، هذا يفيد المخالطة. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. فبهذا تقول معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، فهي معية تامة حقيقية، لكن هو في السماء، يعني سبحانه وتعالى هو مستوى على عرشه بذاته، بائن من خلقه، ليس بداخل في خلقه، وليس شيء من خلقه بداخل فيه سبحانه وتعالى. فهذا دليل السمع، أثبت الله رب العالمين لنفسه هذه الصفة. الصفة تكون على قدر الإضافة، الصفة تكون على قدر الموصوف، وكذلك في سائر الصفات في سائر النظائر. وأما الدليل العقلي الذي يدل على بطلان قول من يقول بأن المعية تقتضي الحلول، فيقال له إذا قلت إن الله معك في كل مكان فهذا يلزم عليه لوازم باطلة، فيلزم عليه أولا إما التعدد أو التجزؤ، وهذا لازم باطل بلا شك. يلزم من يقول إن الله في كل مكان أن يكون متعددا إذ يحل بذاته في كل مكان، أو يكون متجزئا إذا لم يكن متعددا وكان في كل مكان يكون متجزئا، وإذا لم يكن متعددا فلا بد من إثبات التجزؤ. وإذا ما قلت لا نثبت التجزؤ، إذن أنت تثبت التعدد، إذا قلت إنه بذاته في كل مكان فهذا لازم باطل بلا شك، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، إذن فهذا قول باطل. ثانيا تقول إذا قلت إنه معك في الأمكنة لزم أن يزداد بزيادة الناس وينقص بنقص الناس، وهذا لازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثالثا يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة، لأنك يعني تقول الحش مكان، فهل هو بذاته في الحش؟ أرحام النساء ما بين الفرث والدم مكان، هل هو كذلك بذاته سبحانه؟ فأنت لا تنزهه إذن عن المواضع القذرة إن قلت إنه يحل بذاته في كل مكان. فإذا قلت إن الله معك وأنت في الخلاء فهذا يكون أعظم قدح في الله عز وجل. فتبين بهذا أن قوله مناف للسمع ومناف للعقل أيضا، وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من وجوه الدلالات، لا دلالة المطابقة ولا دلالة التضمن ولا دلالة اللزوم أبدا. وأما الآخرون الأولون الذين يقولون إنه يلزم علينا من الأخذ بما مر من إثبات المعية في قول ربنا جلت قدرته إلا هو معهم أينما كان، وفي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يلزم حينئذ أن يكون بذاته في كل مكان. ومر نقض قولهم الذين يقولون إن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت ولا في العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، هؤلاء تقول لهم أولا إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل. في هذا نظر لا بد أن ينظر فيه في قول الشيخ رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال إنما جاء عن السلف من كلامهم في الأسماء والصفات مما دل عليه الكتاب والسنة يقبل جميعه ولا يرد منه شيء، وأما ما تكلم فيه الناس مما فيه التنازع فيقال ما المراد مما تقول، وتكلم عن الجهة رحمة الله عليه، فاستخدمها الشيخ الشارح هاهنا من غير تفصيل، استخدمها الشيخ الشارح من غير تفصيل، لا يعيبه لأنه يريد المعنى الصحيح. ولكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال الجهة والفوقية مما نطق به المتأخرون ولم يكن مما نطق به السلف المتقدمون. فإذا جاء مثل ذلك، وهذا ذكره في التدمرية رحمة الله عليه، وقد مر معنا في الشرح والتقرير عندما كنا نعالج ونعاني شرح وتقرير التدمرية لشيخ الإسلام، فقد مر قوله أن ما أتى عن الخلف أو ما أتى عن المتأخرين من أمثال هذه الألفاظ فينبغي فيها التفصيل وينبغي فيها الاستفصال. فتقول ما تريد بالجهل؟ فإن أراد معنى صحيحا يشهد له الكتاب والسنة وأقوال السلف فحينئذ نقبل ما قال، وإن كان قد أتى بمعنى يتجافى مع الكتاب والسنة وأقوال السلف المتقدمين فحينئذ يرد. وضرب المثل بالجهل، يقول الشيخ الشارح رحمة الله عليه إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، ولكن يقال لمن قال بلفظ الجهة وهو مما لم ينطق به الكتاب ولا السنة ولا كان في أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان من المتقدمين في الصدر الأول، فيقال الجهة عندما تثبتها لله تبارك وتعالى. ما المعنى الذي تريده؟ إن أراد أنه جلت قدرته، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية جارية معاوية ابن الحكم السلمي كما عند مسلم في الصحيح، فقال لها أين الله؟ وأشارت بأصبعها بالسبابة بالسباحة إلى السماء وقالت في السماء. فإذا ما أريد بالجهة هذا المعنى فلا حرج، هذا معنى صحيح. فإذا قيل لمن أتى بلفظ الجهة ما تريد بلفظ الجهة، لمن أتى بلفظ الفوقية ما تريد بالفوقية، يقول أريد ما أثبته الله رب العالمين لنفسه وما أثبته له نبيه. فقد أثبت الله رب العالمين لنفسه صفة العلو، صفة الاستواء على العرش، فأنا أثبت لله رب العالمين صفة الاستواء، وأثبت لله رب العالمين صفة العلو، وأثبت لله رب العالمين ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. إذن لك أن تسأل أين الله، وللمسؤول أن يقول في السماء. فهذا إذا أريد بالجهة ما يدل عليه فهذا معنى صحيح، وإذا أريد به التحيز وهذا أيضا مما نطق به المتأخرون، وينبغي عندما ينطق به أحد أو يأتي به أحد ينبغي حينئذ الاستفصال والسؤال ونقول له ماذا أردت بهذا. الشيخ الشارح رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة يجري على القول الذي يقره الكتاب والسنة، إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، في موطن المحاججة وفي موطن المخاصمة وفي موطن سوق الأدلة لإفهام الخصوم، وبخاصة في أمثال هذه المضائق التي تورط فيها كثير من الأقوام. لا ينفع أن نقول إن نفيكم يا من لا تثبتون الجهة لله تبارك وتعالى، إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، لأنهم حينئذ يقولون إنما نريد بالجهة التي ننفيها عن الله جل وعلا، أن نثبت لله تبارك وتعالى مثلا تمثيلا جسدا، فحينئذ هذا معنى ينفيه أهل السنة أيضا، ولكن هم ينفون الجهة بمعنى أنهم ينفون علو الذات، ينفون الاستواء، ينفون العلو صفة العلو، ينفون الفوقية لله تبارك وتعالى. فهؤلاء يقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عن العالم، فهذا وصف للعدم. فيقول الشيخ الشارح رحمه الله إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلا العدم. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف الذي يقول به هذا الفريق. ثانيا يقال له قولكم إثبات الجهة يستلزم التجسيم نحن نناقشكم في كلمة الجسم. يقول الشيخ الشارح رحمه الله، نقول لهم أنتم تقولون إن أثبتنا الجهة فإن ذلك الإثبات يستلزم التجسيم، فيقول نناقشكم في كلمة الجسم. ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات الله من أجل؟ ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن أن يقوم هذا الجسم إلا باجتماع أجزائه هذه؟ فإن أردتم هذا فنحن لا نقر أيضا، ونقول إن الله ليس بجسم بهذا المعنى. ومن قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم فقوله مجرد دعوة، ويكفينا أن نقول لا قبول. أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها، إن أردتم هذا فنحن نثبت ذلك ونقول إن لله تعالى ذاتا وهو قائم بنفسه متصف بصفات الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان. أن نثبت لله تبارك وتعالى ذاتا، وهذه الذات قائمة بنفسها وهو سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه بذاته، مستوٍ على عرشه بذاته، بائن من خلقه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في التدمرية كما مر، بائن من خلقه يعني لا هو بداخل في خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه. وقال هذا أحسن تفسير لقول من قال من السلف بائن من خلق، بمعنى أنه تبارك وتعالى لا داخل العالم ولا العالم بداخل فيه تبارك وتعالى، وإنما هو مستوى على عرشه بذات. وقد توقف بعض أهل العلم من السلف رحمة الله عليهم أجمعين في تقرير بذاته ومستوى على عرشه بذاته، فقالوا هذا مما لم يجري في ألفاظ القرآن ولا على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى صحيح. لابد أن تثبت لله تبارك وتعالى صفة قائمة بذاته تبارك وتعالى، أن تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا تقوم بها الصفات، لابد أن تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا، وهذه الذات هي قائمة بنفسها كما هو معلوم من الموجود. الموجود الذي هو وجوده لذاته من حيث هي، والموجود الذي وجوده من غيره فهو ممكن أو حادث، يعني يعتمد على غيره في إعطائه الوجود، يكون معدوما ثم يصير إلى الوجود ثم بعد الوجود يصير إلى العدم، هذا ممكن، هذا وجوده ليس من ذاته. وأما الذي وجوده لذاته من حيث هي فهو الرب جل وعلا. ولذلك يقال إننا عندما نثبت لله تبارك وتعالى صفة الوجود مثلا، يقول من يقول ممن يقولون بوحدة الوجود إن هذا الوجود كهذا الوجود، وآخرون ممن ينفون الصفات عن الرب المعبود، يقولون لو أثبتنا لله صفة الوجود فإننا حينئذ نكون قد مثلنا الله تبارك وتعالى بخلق، لأننا أثبتنا له صفة هي ثابتة للخلق، هذه موجودات ولله وجود، إذا وجوده كوجود هذه المخلوقات. يقال لم تميزه، كما قال شيخ الإسلام أيضا في التدمرية عليه الرحمة، يقول لابد من إثبات القدر المشترك والفارق المميز. نقول نعم نثبت لله وجوده، ولكن هذا الوجود لو لم يكن فيه من التميز إلا أنه وجود لذاته، بمعنى أنه تبارك وتعالى لم يعطه الوجود أحد، وإنما يعطي الوجود للموجودات، وكل موجود بعده يوصف بصفة الوجود إنما أعطاه الله رب العالمين واجب الوجود أعطاه وجوده. فيقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إن قلتم الذات هي الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها من الصفات، نحن نثبت ذلك ونقول إن لله تعالى ذاتا وهو قائم بنفسه متصف بصفات الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان. وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان، قول الفريق الأول، أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، فهذا هو قول الفريق الثاني. نقول نحن أهل السنة هو على عرشه استوى عز وجل، وعلى عرشه استوى. نقول نحن أهل السنة، وأنت تعلم أن النص بها هنا على الاختصاص. نقول نحن أخص أهل السنة، نقول نحن أهل السنة يعني لا أقول هذا إلا أهل السنة. نقول نحن أهل السنة وعلى عرشه استوى عز وجل. أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء، لأن الشيخ رحمة الله عليه قال سنبطل قولهم من وجهين. الوجه الأول نبطل احتجاجهم بدفع حججهم وبيان بطلان ما احتجوا به، وثانيا نثبت نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. فمرة إبطال الاحتجاج، ثم قال رحمه الله أدلة العلو التي تثبت نقيض قول هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء الأولى يشير بها إلى الفريق الأول، وهو الفريق الذي يقول إن الله بذاته في كل مكان، وهؤلاء الثانية يشير بها رحمة الله عليه إلى الفريق الثاني الذي يصف الله تبارك وتعالى بالعدم. يقول الأدلة التي تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها، وأما أنواعها فهي خمسة. الكتاب فهذا نوع، وأما الأفراد فالأدلة التي هي من الكتاب هذه لا تحصر، والسنة نوع، وما دلت عليه الأحاديث التي تندرج تحت هذا النوع وهو السنة لا تحصى، والإجماع والعقل والفطرة. فبالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة نثبت العلو ونثبت نقيض ما ذهب إليه هؤلاء وهؤلاء. فأما الكتاب فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل، منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزول الأشياء من لدنه وما أشبه ذلك، فهذا جميعه من الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل. وأما السنة فكذلك تنوعت دلالاتها واتفقت السنة بأصنافها، لأن السنة كما تعلم أي ما يؤخذ منه الأحكام ثلاثة أقسام، وهنالك قسم رابع غير أنه لا تؤخذ منه أحكام. فالسنة هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره، وأيضا ما اتصف به من وصف خلقي أو خلقي. هذا القسم يمكن أن تقول إن ما اتصف به من وصف خلقي يؤخذ منه حكم، وأما ما اتصف به من وصف خلقي يعني ما كان عليه من الخلقة الظاهرة فهذا ما لا تستطيع أن تأخذ منه حكم. يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مربوعا ربعة من الرجال أي بين بين، لم يكن قصيرا مترددا ولا طويلا مشذبا. إذا أنت لم تكن ربعة من الرجال فأنت لا تستطيع أن ترتب حكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، فأنت لا تستطيع إذا كنت مثلا أخضر العينين أو أصفر العينين حتى أن تصنع شيئا، فلا يؤخذ منها هنا حكم. وأما ما يؤخذ منه الحكم فهذه الأقسام قول وفعل وإقرار. ويمكن أن يؤخذ أيضا من الوصف الخلقي يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك مأمور بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنوعت الدلالات في السنة واتفقت السنة بأصنافها الثلاث على علو الله بذاته، فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقرار. إذا اعترض معترض على قول الشيخ رحمه الله اتفقت السنة بأصنافها الثلاث، فيقول ولكن عند المحدثين أن السنة ليست هذه الأصناف وحدها، وإنما عند المحدثين أيضا وكذلك ما وصف به من وصف خلقي أو خلقي. فما تقول؟ تقول إنما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه الأحكام. ولذلك تجد هذا القسم الرابع لا يقره الفقهاء ولا يأخذون به عندما يقررون معنى السنة. فعند الفقهاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقر، فهذا كما ترى أمر يدفع إذا ما أورد إشكالا على كلام الشارح رحمه الله. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق خلق. قال شيخ الإسلام: ليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة ولا كلام التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء، بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وسيأتي من كلام الهمذاني رحمه الله تعالى، وكان من المحدثين وأبو جعفر، على أن ذلك مما يثبته المرء ضرورة، يعني مما جعله الله رب العالمين فطرة في الإنسان. إثبات العلو للعلي الغفار أمر يثبته المرء بفطرته بالضرورة، لا يستطيع أن ينفك عنه. فهذا هو الإجماع، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. العقل يثبت أيضا نقيض ما قاله الحلولية ونقيض ما قاله العدمية الذين ينكرون صفات الرب جل وعلا، فيجعلون الرب تبارك وتعالى عدما موصوفا بصفات العدم. أما العقل فإننا نقول كل يعلم أن العلو صفة كمال، وإذا كان صفة كمال فإنه يجب أن يكون ثابتا لله، لأن الله متصف بصفات الكمال. قلنا إنه لا بد من قيد هنا، وهذا ما يسميه كثير من أهل العلم بقياس الأولى، والأولى ألا يسمى بقياس الأولى، لكي نخرج من القياس في السن، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السن: والسنة لا قياس فيها، يعني بالسنة الاعتقاد، الاعتقاد ليس فيه قياس. إذا جاء النص في الكتاب والسنة، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى شيء مما يدل على صفة من صفات الله رب العالمين مما تعلق بالاعتقاد، فإننا نقبله، نأخذه، نثبته، نثبت المعنى ونفوض الكيفية لله رب العالمين، ولا نقيس. فلا قياس في السنة، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة له، وهو يبين أصول الاعتقاد، لا قياس في السنة. فإذا أثبتنا قياس الأولى كما مر من أنواع القياس بنفيها تماما عن أمور الاعتقاد، وأثبت الشيخ وقال لا مشحة في الاصطلاح، نقول بقياس الأولى. من قياس الأولى أن تقول إن كل كمال هو ثابت للمخلوق فالرب تبارك وتعالى أولى به. هذه القاعدة ليست على إطلاقه. لماذا؟ لأن كثيرا من الصفات التي هي كمال للمخلوق تكون نقصا في حق الله تبارك وتعالى. كيف؟ إذا قلت إن هذا المخلوق ينام هذا كمال فيه، لأنه إذا لم ينم كان هذا من النقص الذي يعتريه، لأن الذي لا ينام من الأناسي من الناس لابد أن يكون معلولا، وأما إذا كان صحيحا بصفات متسقة فيه فلابد أن ينام وأن يأكل وأن يشرب. فإذا وصف المخلوق بأنه ينام وأنه يأكل وأنه يشرب فهذه صفة أو صفات كمال في المخلوق. هل هذه الصفات وهي كمال للمخلوق تقول أنت أو يقول غيرك إننا ينبغي علينا أن نثبت كل صفة كمال قد ثبتت للمخلوق لله تبارك وتعالى وهو أولى بها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، فلا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. فإذا كمال في صفاته تبارك وتعالى أنه لا يأكل ولا يشرب وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا كمال في المخلوق نقص في الخالق عندما تصفه به. وكذلك ليس كل ما كان نقصا في المخلوق يتنزه عنه الخالق كما هو مفهوم ذلك الإطلاق، لأنك تقول إن كل كمال ثبت للمخلوق فالرب تبارك وتعالى أولى به. مفهوم هذا المنطوق هو أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فإن الرب أولى بأن يتنزه عنه. هذا خطأ أيضا عند أخذه على إطلاق. صفات النقص التي تكون في الإنسان تكون صفات كمال أحيانا عند الرب جل وعلا كالتكبر والتعاظم، الله عز وجل له الكبرياء وحده. أما إذا تكبر المخلوق فهذه صفة نقص فيه، فصفة نقص فيه صفة كمال لله. صفة كمال فيه يأكل ويشرب وينام، هذا يكون نقصا إذا وصفت به الله تبارك وتعالى. فإذا قال الشيخ هنا كل يعلم أن العلو صفة كمال، وإذا كان صفة كمال فإنه يجب أن يكون ثابتا لله، لأن الله متصف بصفات الكمال. نقول ليس على إطلاق. هل هذا استدراك عليه؟ أبدا، هذا تذكير. لماذا؟ لأنه هو الذي ذكر هذه القاعدة أخذا من كلام شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها، وقرر ذلك فيما سبق من هذا الشر. هذا تذكير بذلك، ولذلك لم يذكرها ها هنا. ولا يلزم المؤلف إذا مر منه شيء قد فصله أنه كلما عرض له على سبيل الإجمال أن يعود إلى تفصيل، حينئذ لن يصنف أحد شيئا إلا على سبيل إسهاب ممل لا يفهم منه من ينظر فيه شيء. ما يتعلق بالأسماء والصفات كما قال شيخ الإسلام مما ينبغي علينا أن نعيد ونزيد فيه وأن نكرره في المجالس وفي المجامع وعلى رؤوس المنابر وفي كل مكان نكون فيه. لماذا؟ لأن التذكير به إنما هو دعوة إلى توحيد الخالق جل وعلا، وكلما دللنا على ذلك كان خيرا. قال ولذلك نقول إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في المحاذي، فالأسفل والمحاذي ممتنع، لأن الأسفل نقص في معنى، المحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته إذ هو بحذائه، فلم يبقى إلا العلو، وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. وأما الفطرة فنقول ما من إنسان يقول يا رب إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. تقول يا رب، تتوجه إلى الأسفل أم إلى الأعلى؟ إذا أردت أن تدعوه تجعل يديك إلى السفل أم إلى العلو؟ لماذا؟ عندما تريد أن تدعو ربك في ضائقة ألمت بك، أسأل الله أن يفرج كروبنا أجمعين، أنت تتوجه حتى وأنت ساجد سبحان ربي الأعلى. عندما تقول سبحان ربي الأعلى في السجود تتوجه إلى أين؟ يتوجه قلبك إلى أين؟ إلى جهة العلو أم إلى جهة السفل؟ إلى جهة العلو ضرورة وفطر، وهذا ما قاله أبو جعفر الهمذاني رحمه الله تعالى. نص حكايات الهمذاني كما في سير الأعلام، قال محمد بن طاهر حضر المحدث، كان محدثا رحمه الله أبو جعفر الهمذاني مجلس واعظ أبي المعالي الجويني، وكان الجويني يعظ على المنبر، فحضر أبو جعفر الهمذاني المحدث مجلس الواعظ يعظ في ذلك المجلس أبو المعالي الجويني، فقال أبو المعالي كان الله ولا عرش. تأمل في هذه العبارة لأن فيها سما يدس في العسل وقد يروج على كثيرين، بل ربما كررها الوعاظ على رؤوس المناب وقالوها في المجامع وهم لا يلتفتون إلى المعنى الكامن فيها من إنكار صفة الاستواء لربنا تبارك وتعالى على عرش. قال الجويني كان الله ولا عرش، كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، فينكر صفة الاستواء. هذا القول فيه إنكار لصفة استواء الله على عرش. كان الله ولا عرش وهو الآن على ما عليه كان. فقال أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها. قال دعنا الآن من العرش لأنه يحتاج إلى دليل سمعي، لأنه لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن هنالك عرشا وأنه أعظم خلق الله رب العالمين من حيث الخلقة العرش، وأعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأنه جلت قدرته مستوٍ عليه، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك ما علمناه. فهذا أخبرنا به الله. فقال له أبو جعفر الهمذاني، وهذا مهم جدا عند التناظر، ألا تجنح إلى دليل يمارى فيه، وإنما تبدأ بأقوى الحجج فتسوقها قصدا، ثم بعد ذلك إن لم يسلم الخصم دعمت الحجة الرئيسة بما هنالك من الحجج الثانوية. فقال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش الآن، لأن هذا إنما يثبت بماذا؟ بالسمع، وأرجعه إلى العقل الذي يتحاكم هو إليه. يتحاكم أبو المعالي الجويني إلى العقل، فقال دعنا من ذكر العرش الآن وأخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يصل. فأخبرنا يا أستاذ كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا. أو قال الهمذاني فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ نحن نجد هذه الضرورة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تتطلب العلو، لا يقول يا الله والتفت يمنة ولا يسرى ولا إلى السفل، وإنما إلى أين؟ إلى العلو. فقال هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا كيف ندفعها عنا؟ أخبرنا. أنت تنكر العلو وتنكر استواء الله رب العالمين على عرش، فأخبرنا عن هذه الضرورة حتى ندفعها. فماذا قال؟ قال يا حبيبي، وهذه ثابتة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى وهو يحكي هذه الحكاية عن محمد بن طاهر في السير، فقال يا حبيبي، وما زال يقولها كثيرون كلما كلمه، قال يا حبيبي، لا أدري هذه، فقال يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة، ولطم على رأسه ونزل. وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، فتطابقت الأدلة الخمسة. وأما علو الصفات فهذا محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى بالإسلام، لا يقول أحد ممن ينتمي إلى دين الإسلام العظيم أنه ليس لله تبارك وتعالى هذا، أي علو الصفات، وإنما يثبتون لله تبارك وتعالى جميعا على اختلافهم علو الصفات، أما علو الذات فيمارون فيه تلك المماراة. الآية العظيمة أعظم آيات في كتاب الله تبارك وتعالى وقد مر، ونقول تذكير، إن القرآن يتفاضل من حيث ما دل عليه سورا وآيات، وأما من حيث من تكلم به فلا يتفاضل. فالقرآن من حيث تكلم الله تبارك وتعالى به لا يتفاضل، فكله من كلام ربنا، القرآن كله كلام الله، لا يتفاضل من هذا الجانب. وأما من حيث ما جل عليه فإنه يتفاضل، سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها تدل وتقرر ثلث مقاصد القرآن، وهو هذا المقصد الرئيس، وهو الدلالة على توحيد الله تبارك وتعالى وتقرير الأسماء والصفات. هذا ثلث مقاصد القرآن. الثلث الثاني من مقاصد القرآن هو الأحكام بالأمر والنهي، والثلث الثالث من ثلاثة الأثلاث في مقاصد القرآن فهو ما حكى الله رب العالمين في القرآن عن الأمم الغابرة وعن الأقوام الذين خلوا من قبل، وما كان من تكذيبهم لأممهم، وما أعده الله رب العالمين للطائعين منهم وللعاصين المكذبين منهم. فدلت سورة الإخلاص على هذا المقصد، وهو ثلث مقاصد القرآن العظيم، فتتفاضل ولا تكون من حيث ما دلت عليه، وهي تدل على توحيد الله تبارك وتعالى والدلالة على الأسماء والصفات، لا يمكن أن تكون من حيث ما دلت عليه من المعنى مساوية لسورة المسد فيما دلت عليه من تكذيب أبي لهب وزوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وما أعده الله رب العالمين لهما من العذاب المقيم. فمن حيث ما دلت عليه الآيات والسور تتفاضل، وأما من حيث تكلم الله رب العالمين بالقرآن، فالقرآن جميعه كلام الله لا يتفاضل. فدلت هذه الآية، هي أعظم آيات من كتاب الله رب العالمين، لما دلت عليه من تلك المقاصد العظيم. دلت على صفات، هذه الصفات 26 صفة من صفات الله رب العالمين، 5 تضمنتها الأسماء الحسنى المذكورة في الآية. فذكر الله رب العالمين في هذه الآية 5 أسماء من أسمائه الحسنى، كل اسم يدل على صفة، ثم ما يكمل ذلك 26 صفة. مر ذكر 25 صفة، وأما الصفة 26 مر ذكر 25 صفة، 25 صفة. 26 إثبات العظمة لله عز وجل لقوله العظيم، وقلنا أنها صفة مشبهة باسم الفاعل. اسم الفاعل يزول، تقول محمد شارب، فاعل يشرب الآن، ثم يزول عنه هذا الوصف. وأما إذا قلت فلان عظيم، هذه صفة مشبهة باسم الفاعل، تدل على اتصاف الذات بتلك الصفة على سبيل عدم الانفكاك. العظيم فعيل، صفة مشبهة باسم الفاعل، إثبات العظمة لله تبارك وتعالى لقوله تعالى العظيم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ساق سورة الإخلاص للدلالة على ما قرره من إثبات الصفات لله رب العالمين إثباتا ونفيا، وهي طريقة أهل السنة والجماعة يأخذون بذلك، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة يأخذون بالنفي والإثبات، قال بعد أن ساق سورة الإخلاص ثم ذكر أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية، يعني آية الكرسي، في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا طرف من حديث رواه البخاري في الصحيح معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه بصيغة الجزم، فقال قال أبو هريرة، فهذا معلق، والمعلق من الحديث ما حذف منه من بدء إسناده راو أو أكثر، فحذف الإسناد كله إلى أبي هريرة، وقال البخاري رحمه الله جازما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ثم ساق قصة استحفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إياه على الصدقة، صدقة الفطر في المسجد، وساق ما كان من أخذ الشيطان من تلك الصدقة، صدقة الفطر التي استحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة عليه ليلة وليلة وليلة، لأرفعنك إلى رسول الله، فشكى حاجة وعيانا فترك، ثم جاء الثانية فقال لأرفعنك إلى رسول الله، فشكى حاجة وعيانا فترك، ثم في الثالثة قال لابد من رفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعلمك كلمات يعني ينفعك الله بهن وتطلقني، وكان الصحابة أحرص الناس على الخير، فقال نعم، فعلمه هذا. قال الشيطان له إنه إذا قرأ آيات الكرسي، إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه، لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما انفتل من صلاة الصبح قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة، وهي أقرب ليلة مرت، يقول يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فأطلقت، يقول كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة، قال يا رسول الله قال أعلمك كلمات وتطلقني، ثم ساق ما قال له الشيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، تعلم من تكلم منذ 3 يا أبا هريرة، قال لا يا رسول الله، قال ذلك شيطان. يقول بعض الناس نحن تعلمنا هذا من الشيطان. لا، لا نتعلمه من الشيطان شيء، لا نتعلمه من الشيطان شيء. من أين إذن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان يكون مما لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه قولا واحدا ما لم يعتمده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذناها، أخذناها من من؟ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ يبطل احتجاج من يحتج فيقول نأخذ من الشيطان، إذا جاء الشيطان بالحق نأخذ منه. ومن أدرك أنه الحق؟ لابد أن تعود إلى الكتاب والسنة لعرض ما قاله الشيطان سواء كان من الإنس أم من الجن عليه، وحينئذ يكون المصير إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، لا إلى ما قاله الشيطان. فكثير من الناس الطيبين يقولون إننا نأخذ حتى من الشيطان. من أين؟ يقولون من حديث أبي هريرة. لم نأخذ من الشيطان شيء، ولا نأخذ من الشيطان شيء، ولا يدلنا الشيطان على خير، وهو لنا عدو كما قرر الله رب العالمين. فمن أين أخذنا هذا؟ من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أبو هريرة لا يعلم أنه شيطان أصلا، ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من تكلم منذ 3 يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان، ذاك شيطان. فلم يكن يعلم أنه شيطان، لأنه أتى في صورة إنسي وحثى من ثمر الصدقة حثوات فأخذه. في كل مرة يقول أرفعك إلى رسول الله، اشكو حاجة وعيانة. وهل يشك أحد في أنه إنسي وهو يقول له ولكن المرأة والأولاد، وشكى حاجة وعيانا ليس عندنا ما نطعمه وغير ذلك. فرق له قلب أبي هريرة فأطلق. هل كان يرق له وهو يعلم أنه شيطان ويقول له كذبك وسيعود؟ وفي ثالث ليلة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قال لا يا رسول الله، قال ذلك شيطان. فأخذنا من النبي. هذا معلق بصيغة الجزم عند البخاري في الصحيح. هل غلق تعليقه؟ يعني هل روي موصولا؟ نعم، وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق، وثابت صحيح حديث أبي هريرة. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آيات الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنه صدقك وهو كذوب. هذا من رواية أبي هريرة كما ترى عند البخاري بصيغة الجزم معلقة، والمعلق كما هو معلوم من قسم الضعيف. وقال العلماء إنما رواه البخاري في الصحيح بصيغة الجزم تعليقا فهذا مقطوع بصحته، مقطوع بصحته. والعلل التي دعت البخاري رحمه الله لعدم ذكر الإسناد ذكرها العلماء في بيان قواعد الاصطلاح عندهم في النظر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسمى ومصطلح الحديث. وأما ما رواه البخاري في الصحيح معلقا بغير صيغة الجزم، يعني بصيغة التمريض، فهذا منه الصحيح ومنه ما دون الصحيح. كل ما في البخاري موصولا أداء فهو صحيح، وكل ما في البخاري معلقا مجزوما بنسبته فهذا صحيح إن شاء الله. وأما ما رواه البخاري معلقا في الصحيح بصيغة التمريض، كان يقول ذكر روي قيل بصيغة التمريض، فهذا ينظر فيه، فمنه صحيح وما دون ذلك. هذا الحديث وصله أي غلق تعليقه النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم، وهو حديث موصول صحيح ورد من طرق يبقى معنا. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ما الشيطان؟ الشيطان في لغة العرب مشتق من شطنة إذا بعد، فهو بعيد أي الشيطان بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، فمن البعد اشتق اسمه. الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، بعيد بطبعه عن طباع البشر وبفسقه عن كل خصال الخير. وقيل مشتق من شاطى لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب الأول أصح أنه مشتق من شطنا، أنه مشتق من شطنا أي بعدة، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، بعيد بفسقه عن كل خير. والذين قالوا من شاط هؤلاء خالفوا العربية في أصوله. قال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاطة لقالوا تشيط، وإنما من شطن فتقول العرب تشيطن فلان، شيطن فلان، لو كان من شاطة لقالوا تشيط فلان ولم تسم، وإنما سمع عن العرب كما قال سيبويه وحسبك به في هذا المجال، كما قال سيبويه هذه من شطن، لأن العرب تقول تشيطن فلان يعني إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا تشيط، والشيطان مشتق من البعد على الصحيح. وعليه فإن العرب تسمي من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكلب الأسود شيطان. وقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حمل على برذون فأخذ يهملج به: دابتي إنما حملتموني على شيطان. وقال الله تبارك وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمن البشر شياطين، ومن الكلاب شياطين، ومن الدواب شياطين، وكل ما كان متمردا من جني وإنسي وحيوان فهو شيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الشياطين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.